الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. يقول: الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتقدير إلى غيره، المقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. المقدر قبل أن ينشئ الأشياء قدر سبحانه وتعالى وجودها ثم أوجدها على ما أراد، وقلبها من طور إلى طور حتى وصلت إلى ما أراد سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. آدم عليه السلام من تراب، وأصل مادة الإنسان من تراب، تتحول إلى يعني مع الماء إلى نبات وحيوان، ثم من داخل جسم الإنسان يتحول إلى ما يكون منه الجنين. وكذلك طعامه وشرابه أصله من تراب الأرض مع الماء، كما أخبر عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال عز وجل: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو عز وجل أحسن الخالقين لأنه قدر وبرأ وصور على ما قدر سبحانه وتعالى، وغيره ممن قد يوصف بفعل الخلق على جهة التقييد للإطلاق إنما يشكل شيئا من شيء، لا يقدر على الإنشاء من العدم. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى خلق غيره في مواضع، قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تصنعون إفكا، وليس أنهم ينشئون هذه الأصنام من العدم، وإنما ينحتونها من الصخر، والله خلقهم وما يعملون من هذه الأصنام ومن غيرها. وإنما قال تخلقون إفكا، أي تصنعون إفكا. وقال سبحانه وتعالى عن المسيح عليه الصلاة والسلام: أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم، أي أشكل لكم من الطين كهيئة الطير، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، التشكيل الذي سماه الله عز وجل خلقا. وهذا يدل على استعمال هذه الكلمة في اللغة بهذا المعنى. وفي الحديث الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصورين، فالمصورون يخلقون أي يشكلون كخلق الله، ولكنهم لا يقدرون على أن ينشئوا كخلق الله عز وجل، لا يقدرون على أن ينفخوا فيه الروح، ولا يقدرون على أن يخلقوا حبة ولا شعيرة ولا شيء من ذلك. وهؤلاء أظلم الناس، لأنهم يضاهئون بخلق الله عز وجل، قد حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. من هنا صح إطلاق أن الله أحسن الخالقين، وذلك أن الخالقين سواه عز وجل إنما يشكلون، يصورون فقط ويضاهئون، وليس في قدرتهم أن يخلقوا خلقا يعني حقيقيا إيجادا من العدم، ولا تقديرا ثم خلقا على وفق ما قدروه أو إيجادا على وفق ما قدروه. فالله أحسن الخالقين، وهو عز وجل أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه على ما أراد سبحانه وتعالى، حتى ما خلقه عز وجل ناقصا عن غيره فهو حسن في موضعه لما فيه من الحكمة. فما جعله سبحانه وتعالى مثلا يعني معيبا بالنسبة إلى غيره فهو دليل على قدرته عز وجل وعلمه وحكمته، وعلم الناس يعني فضله عز وجل عليه من خلال ما أنشأ من يعني البشر الناقصين عن غيرهم ونحو ذلك، فهو حسن من الله عز وجل. فهذا معنى أن الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. وأما أنه لا خالق غيره على جهة الانفراد بالخلق فهذا مما لا يشك فيه مسلم، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة أن إثبات خالق مع الله بمعنى منشئ من العدم يظاهر الرب سبحانه وتعالى حقيقة، فهذا من الكفر الذي لا يشك فيه مسلم. يعني أن إثبات خالق مع الله يضاهي الله عز وجل في خلقه كفر لا يشك فيه مسلم الذي يعتقد أن هناك من ينشئ من العدم. أما وجود من يشكل ويرسم وينحت تماثيل ونحو ذلك فهذا أمر معلوم وليس كالذي صنع الله سبحانه وتعالى. أعجز الله عز وجل خلقه أن يصنع مثل خلقه كما قال سبحانه وتعالى أم لهم أم لهم شركاء قال سبحانه وتعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان لم يك شيئا على الإطلاق، وهكذا كل مخلوق، فلا يوجد خالق غير الله عز وجل يوجد الأشياء من العدم. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور سبحانه وتعالى، جعل هنا بمعنى خلق أيضا. وقال تعالى الله خالق كل شيء، وهذه الآية الكريمة تشمل كل من سوى الله سبحانه وتعالى. هذا اللفظ عام، الله بأسمائه وصفاته عز وجل بعلمه وحكمته بحكمته وقدرته وكلامه هو خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. وهذا يشمل ذوات العباد وصفاتهم وأفعالهم كذلك. ولذا كثر احتجاج من أهل السنة بهذه الآية الكريمة على إثبات خلق أفعال العباد، ذلك أن المنازعة مع القدرية النفاة في خلق الأفعال وجعلها، فهم ينكرون أن يكون الله خالق الأفعال أفعال العباد وأنه هو الذي يريدها من العدم بقدرته. يقولون أفعال العباد الاختيارية خارجة عن قدرة الله، تعالى الله عن قدم علوا كبيرا. فهذا القول يدل على بطلان هذه الآية، ولا شك في بطلان احتجاج المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن، فقالوا القرآن شيء والله خالق كل شيء، وليس كذلك، فالله بكلامه وأسمائه وصفاته خالق كل شيء، وليس القرآن من خارجا عن يعني ليس أن القرآن شيء مخلوق شيء سوى الله عز وجل. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كما لو قلت أن الله عز وجل شيء لا كالأشياء، كما قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومعنى شيء أي له وجود، إثبات أنه حق، وإن كان الواجب أن يقال في ذلك أن الله حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن الله شيء فليس في هذا مدح، ولذلك ليس من أسمائه عز وجل شيء، وإنما مقصد من أثبت ذلك من أهل السنة حيث قال شيء لا كالأشياء رد على من يقول أنه ليس بشيء، لأن كلمة ليس بشيء معناه العدم، فالله سبحانه وتعالى ينفى عنه يعني هذا الوصف بالعدم، بل يثبت له الوجود الحق سبحانه وتعالى، فالله الحق عز وجل. فالله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء، وأسماؤه وصفاته لازمة لذاته، فكلامه من لوازم ذاته عز وجل، ولذلك نقول أن كلامه عز وجل صفة من صفاته وفعل من أفعاله، ليس أنه من الأشياء سواه سبحانه وتعالى. فهذه الآية حجة لأهل السنة على المعتزلة وأشباههم، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذه كلها الآيات التي ينبغي أن يتدبر الإنسان فيها، يتدبر في خلق السماوات والأرض، في خلق نفسه من نطفة ثم من علقة، يعني هي يعني قطعة التي تشبه قطعة الدم، ثم من مضغة وهي قطعة اللحم يعني مثل القطعة التي تمضغ من اللحم، ثم يخلق الله عز وجل هذا الإنسان خلقا آخر، ويتفكر كذلك في خلق نفسه ذاته وعمله، والله خلقكم وما تعملون. وهذه الآية الكريمة من أوضح ما يرد على القدرية النفاة أيضا، فإن الله خلق الإنسان وخلق صنعه وعمله، وقد ورد في الحديث الحسن الله خالق كل صانع وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته. ولهذه الآية وجهان في التفسير بناء على الإعراب لما وما تعملون، والله خلقكم وخلق الذي تعملون، ما موصولة أو ما مصدرية؟ الذي تعملون اللي هي ما موصولة، يعني خلق الأصنام التي تعملونها، وهذا من كلام إبراهيم عليه السلام في مواجهة قومه، خلقكم وخلق هذه الأعمال التي تعملون، الأصنام التي تصنعونها. وهذا يدل على خلق أفعال العباد بالتلازم، وذلك أن هذا الشكل أو التمثال أو هذا المنبر أو هذا المكتب أو هذا الجهاز مما يتكون أو كيف صار اسمه كذلك، إنما هو مادة مخلوقة في هذا الكون لم يصنع فيها الإنسان شيئا، ثم زيد على هذه المادة، لو قلنا المنبر مثلا ده عمل الإنسان، خشب زائد عمل الإنسان، فلم إذا قلنا الله خلق هذا المنبر فلم نقل أن الله خلق خشب هذا المنبر، لأن هذا الخشب فقط وحده لا يسمى منبرا حتى يضاف إليه عمل الإنسان، فيبقى الله خالق هذا المنبر، الله خالق هذا الصنم المنحوت على شكل، فهذا عبارة عن مادة صخر أو خشب زائد عمل الإنسان، فإذا قيل هذا كله مخلوق فلازم من ذلك أن يكون عمل الإنسان أيضا مخلوقا. وأما على الوجه الثاني إن ما مصدرية، ما مصدرية يعني ما تعملون، يعني وعملكم، زي ما في تفسير والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى قوله ونفس وما سواه، وما سواها أي وتسويتها، وتسويتها كما قال غير واحد، زي ما في أن والفعل المضارع يبقى مصدر يسموه مصدر مؤول، أن يعمل يعني ممكن تحط مكانها عملا، أريد أن أعمل ممكن تقول أريد إيه عملا، مش كده؟ فأريد أو أردت ما عملت، وأردت عملا الذي عملته، يعني أردت عملا، فما والفعل الماضي أو المضارع تستعمل كمصدر، كما أن أن والفعل المضارع تستعمل كمصدر. فوالله خلقكم وعملكم، وهذه أظهر في الدلالة، لأن الله خالق الإنسان وخالق عمله، تبقى دلالة ظاهرة على خلق أفعال العباد، ويؤيد هذا والله خالق كل صانع، حديث الله خالق كل صانع وصنعته، وكلمة صنعته تحتمل الشيء المصنوع وتحتمل صناعته هو، لأن صنعته اللي هو كفأته في العمل وطريقته في العمل، فالله خالق هذا الشيء أصلا كذلك. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له، لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقة له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن. كائنة بعد أن لم تكن، فهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده. فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. اسم الخالق إذا أطلق يشمل التقدير والبر والتصوير، وهذا هو المقصود في معظم الآيات التي سبقت، كما سبقت الله خلقكم ليس فقط معنى قدر، بل خلق وبرأ، أوجد من العدم وصوركم في هذه الصور. ولكن إذا اقترن اسم الخالق بالبارئ والمصور، فالخلق هو التقدير، والبر هو الإنشاء من العدم، إخراج من العدم إلى الوجود، والتصوير إعطاء الشكل. لذا قال هنا البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء هو الفردي وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. واحد بيمدح ملك من يقول له أنت بتنفذ اللي أنت قدرته، وبعض القوم وبعض الناس بيقدر حاجة ويرتب حاجة ويخطط يعني، ثم لا ينفذ ذلك ثم لا يفري. أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع كل ما يريد. وده مش في ثناء على الله، ده واحد بخطب واحد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ، هو جابها شاهد لمسألة يعني إيه الخلق وبرأه الله، يعني البرء هو الفري هو التنفيذ والإخراج من العدم إلى الوجود، ولا يقدر على ذلك إلا الله. المصور يقول الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. إعطاء الإنسان والحيوان والكائنات أشكالها صورها، المصور المعطي للصورة، يقال هذه صورة الأمر أو مثاله. فأولا يكون خلقا، ثم برأا، ثم تصويرا. وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها، هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. باري البرايا جميع المولودات، جميع الموجودات، باري جميع الموجودات. كلمة البرايا يعني الموجودات المخلوقة المنشأة من العدم، منشئ الخلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم. يفسر هذا كلمة مبدعهم بلا مثال سابق، هو بديع السماوات والأرض عز وجل، أي بلا نظير سالف. كلمة مبدع يعني على غير مثال سبق، ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشر. قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله اللي هو يعني باري البرايا، هو معنى الخالق البارئ المصور والمبدع أو البديع سبحانه وتعالى. هل يتصور أن يوجد يعني من الناس من يستطيع الإنشاء من العدم والخلق على ما هو على ما هي صفة الرب سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يظنون أن البشر حين صنعوا مثلا أو قالوا أنهم صنعوا أطفال في الأنابيب أو استنسخوا نعجة أو نحو ذلك، يدل على أن الناس يخلقون، وبعض الكفرة الزنادقة يعني ربما طعنوا في يعني أن الخالق واحد سبحانه وتعالى، وظن أن العلم الحديث يمكن أن يخلق إنسانا أو أن ينشئ يعني كائنا حيا أو نحو ذلك، وهذا في الحقيقة سببه الجهل والإعلام الكاذب المخادع الذي يحاول كثير من الناس يعني أن يضخموا به العلم ويجعلوه إلها لذلك الزمان. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا خالق غيره. أكثر هؤلاء هم لا يعرفون حقائق ما يجري، وخصوصا في هذا المجال ومجال الطب هذا يعني الوراثة ونحو ذلك وما يصنع في هذا، أكثر الناس في غفلة كثيرة، والألفاظ المستعملة إعلاميا من قبل الزنادقة والكفر والملحدين هي التي توهمهم بذلك، وأنهم يستطيعون أن يعملوا في المعمل ذلك. زي ما قلنا أطفال الأنابيب، الناس افتكرت أن أطفال الأنابيب دي معناها أنهم عملوا عيال في المعمل، أنهم جابوا مثلا مع أن ما فيهاش بر، مع أن ما فيهاش في الحقيقة إيجاد من العدم، لأن لازم يكون في مادة أصلية. الإنسان طلع لقى الأرض والمية والهواء والنبات موجود، ما فيش حد عمل الحاجات دي، فده بالقطع منعدم عن الناس أنهم يبرأوا. أما بقى اللي هم عملوه في الحقيقة فهو ليس أكثر من أنهم محاولة إيجاد يعني أجزاء بديلة مؤقتة لجزء صغير جدا مثلا من رحم المرأة، مؤقت ليس على الدوام، مثلا بديل للرحم على الدوام نوع لجزء من قناة فالوب التي يتم فيها التلقيح الصناعي التلقيح الطبيعي، إن الحيوان المنوي يلتقي مع البويضة في يعني قناة فالوب إلى القناة الواصلة ما بين المبيض إلى الرحم، فالمكان ده ممكن يكون مسدود، القناة دي تكون مسدودة، فيقوم يأخذ الحيوان المنوي والبويضة ويحاولهم يعني جهود يعني هائلة كبيرة جدا إنه يعني يهيئوا ظروف مناسبة مشابهة لما في الرحم. هو في الحقيقة ما حدش من الناس نهائيا هو اللي حدد إن هذه الظروف، هذه الظروف كما خلقها الله، أقصى حاجة الإنسان يعرف يعمل زيها إنه أول يشوفها ويحسبها، يعني يعرف على سبيل المثال درجة الحرارة المناسبة، درجة الحموضة القلوية البي اتش، يعني درجة الحيوية المناسبة في الحيوان المنوي في البويضة، درجة اللزوجة للإفرازات الحيوان المنوي، دي كلها حاجات محسوبة بدقة متناهية، وهي آية من آيات الله العظيمة بلا شك الدالة على عظيم قدرته وإحكام خلقه سبحانه وتعالى. الأشياء دي لو اختلفت أدنى اختلاف، هم طبعا يعودوا الأول الحكاية دي الأبحاث دي لما الناس قعدت تدور على إيه، على أن واحد ما بيخلفش أو واحد ما تخلفش مثلا أو زوجين ما بيخلفوش، فيدوروا على حاجة زي كده يقولوا آه لا دي طلعت أن دي مثلا مسدودة أو أن دي فيها لزوجة زيادة أو لزوجة قليلة أو أن حيوانات منوية حركتها أقل من المطلوب. هو المطلوب ده ومن التقدير ده بأن ده يحصل عند هذه اللحظة وعند هذه المعطيات كلها، ده يعني إعجاز لوحده. فهم لما يلاقوا حاجة زي كده وقالوا أن إحنا ناخد الحيوان المنوي والبويضة وفي الظروف دي، وياخدوها منين الحيوان المنوي والبويضة؟ ما عملوها ما في المعمل بقى، ده هم خدوها من الزوجة أو الزوجة أو الرجل أو الأنثى، إذا كان عندهم كفرة ما بيرعوش مسألة ان هو يكون من الزوجة ومن الزوجة، فيقوموا يجتهدوا ان هو يعملهم في المعمل ظروف مناسبة، ويحاول يعمل ان هو نفس درجة اللزوجة، نفس درجة القلوية والحموضة، نفس درجة يعني الحاجات اللي تحافظ على درجة الحرارة اللي تحافظ على حيوية الحيوانات المنوية والبويضة مدة الى ان يتم التلقيح، ويقعد هو يحط مثلا كده الحيوانات المنوية جنب البويضة ويستنى، لانه ما يقدرش يحرك الحيوان المنوي ولا يقدر يعمل له حاجه لو مات، يستنى يشوفه هيقدر ياخد يخرج جدار البويضة ولا لا. ولذلك مثلا تطلع من المحاوله الرابعه الخامسه العشره بعد محاولات عديده فاشله، لو كان الانسان هو القادر وهو الخالق بالفعل لكان ايه لازم انه يحصل او عملها خلاص، لكن هو ده يقعد يحاول لغايه ما تيجي، ولو جت يقول اه نفعت، ومفروض يقول الحمد لله قبل يقول كده ان هو ما كانش بايده انه يدخله، وبعد كده لما يخش يظل حي ولا ما يظلش حي يعمل ايه؟ يروح ناقلينه للرحم، لان ده مستحيل الى يومنا هذا ان في حاجه مثلا يبقى في رحم ايه صناعي مثلا ان هم يجيبوا، لا العضو العجيب ده الصغير جدا اللي قد كف المراه، كل امراه قبل ان تحمل رحمها في كف قد كفها مقفول قد القبضه يعني التي تقبضها بيدها، الرحم ده هيكبر وينمو بطريقه معينه، مفيش ولا عضو قابل لايه للنمو بهذه الطريقه. وتكرر هذا الامر مرات عديده. لازم يجيبوا رحم، لو واحده ما عندهاش رحم يحطوه في رحم واحده ثانيه عشان يعملوا ايه الامر ده، سواء بقى في البهائم مثلا يمكن ان يكون، او في البشر اذا كانش عندهم زي ما قلنا مراعاه لقضيه الدين ويعني الحرمه الذاتيه. فيقوم يقولوا له عملنا سموه ايه، سموه طفل الانابيب، عملنا انبوب في طفل في انبوبه اختبار، وانت عملت حاجه؟ ده خداع للجهله، خداع للعوام الطغام اللي هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وزيها قضيه الاستنساخ. الاستنساخ اصلا هو ان زي ما بنقول عمليه الاستنساخ دي زي عمليه التوأمه، كان هو دلوقتي هو الحيوان المنوي لما يلقح البويضه تبقى بويضه ملقحه فيها عدد الكروموزومات الاصليه في الانسان اللي هو كان نص من ابيه ونص من امه. فهو في الحقيقه بيقول الاستنساخ ده ان هو خد خليه من خلايا اللي هي النعجه الام مثلا، واللي هي في الحقيقه الكروموزومات اللي جوه الخليه دي نصها جاي من ابوها ونصها جاي من ايه؟ من امها. وبعدين وضعوا البويضه دي الخليه دي في ظروف شبيهه بظروف البويضه بحيث انها تتحط جوه رحم نعجه اخرى ويهيئوا لها انقسام يعني، او يتركوها تنقسم يهيئوا لها ظروف مناسبه حتى تتكرر الانقسام الطبيعي اللي هو ينشأ في الحقيقه كائن حي. ربنا عز وجل ينشئ هذا الكائن الحي اللي الماده الوراثيه بتاعته بتاعت امها وابوها، بتاعت ام النعجه اللي اتخذت منها الخليه وايه وابوها، كانها زي التوأم بالظبط. ان هو اصلا التوأم ده بيحصل ازاي؟ التوأم ده بيحصل ان يكون الخليه اللي هي اتلقحت دي اللي هي البويضه الملقحه اللي هي بدايه خلق الانسان تكون في مرحله من المراحل اصلا ما بيحصل لهاش تميز. والله اعلم ان هذا يعني على ما فسره البعض هي معنى مخلقه وغير مخلقه، ان في اجزاء بتبقى منها في مرحله معينه تمر بها بعد ما مرحله النطفه تمر ب يعني 42 يوم تبدا بعد كده مرحله يعني مرحله التعضيه او يسموها اورجنايزيشن يعني عمليه ان تتكون اعضاء. قبل المرحله دي قبل ما تتكون الاعضاء بدايات الاعضاء الخلايا تبقى متماثله زي بعضها، يعني هي بقى خليه واحده بقت 2 بقت 8 بقت 4 بقت 8 بقت 16 بقت 32. الخلايا دي لو في مرحله اتخذت منها خليه واتحطت في بيئه مناسبه اخرى تنقسم تاني، الواحده تبقى 2 وتبقى 4 وبعدين ترجع لغايه ما ياتي مرحله معينه كده اللي هي في الاسبوع السابع من عمر الجنين تبدا الاعضاء تتكون، تبدا بدايات الاعضاء تتكون. لو اتاخد من الجنين ده جزء يطلع ناقص الجزء ده، يعني لو جنين غير الانسان مثلا او حتى الانسان بعد مرحله التكوين البدائيه دي كان الخلايا خدت اوامر تتشكل تبقى حاجه معينه، دي هتبقى ايد، دي هتبقى رجل، ده هيبقى جهاز هضمي، ده هيبقى جهاز عصبي، وهي بدايات لسه في اولها مش شكلها خالص كده. لكن لو اتخذت منها حته وقدر ان الجنين ده يمكن نموه يطلع ناقص الحته اللي اتخذت منه. المرحله اللي قبليها لو اتخذت منها الجنين ده يكتمل نموه لغايه ما ايه يرجع ينمو تاني. يعني لو قلنا مرحله ال 16 خليه دي لو كل خليه من ال 16 دول اتحطت في رحم مناسب تعمل ايه؟ جنين كامل، ماشي كده؟ تنقسم ال 16 وكل واحده منهم ترجع تتقسم 2 وتبقى 4 و8 و16 وتروح جايه ماشيه في السكه ايه؟ المعتاده، زي منشطات التبويض ومنشطات الانقسام. ما هو منشطات التبويض ادويه معينه بتنشط انقسام الايه؟ الخلايا. يقوم هم من كتر ما بيدوها ممكن واحده تقول 8، مش كده؟ عباره عن ايه الثمانيه دول؟ هو في الحقيقه ممكن بويضه واحده انقسمت وكل واحده لزقت في حته من الرحم وكونت جنين مستقل وتكون كائن زي. فدي عمليه هي هو ده اللي بيحصل في التوائم السياميه اللي هي كل منهم ايه؟ مشابه الاخر تماما من نفس البويضه، بويضه واحده وحيوان منوي واحد، ولكن كله من الخليتين راح في حته معينه ونما نموه الطبيعي ككائن مستقل. وهذا باراده الله سبحانه وتعالى. ممكن يبقوا اربعه توائم، ممكن يبقوا ثلاثه، وممكن يبقوا غير يعني الثلاثه دول كان اربع بويضات واحده منهم لزقت وكملت مع واحده وثلاثه عملوا ايه؟ كل منهم كائن مستقل. فسبحان الله هذا الامر بيحصل في بعض الحيوانات بطريقه طبيعيه جدا زي الارانب. الارنبه الواحده تولد في المره الواحده ايه؟ ده الاصل فيها انها ايه؟ متعدده. بلا يعني عدد يعني عدد كبير يعني. فالناس تفتكر ان هم لما استنسخوا يقول لك يعني مع ذلك هو في الحقيقه عباره عن عمليه توأمه للانسان اللي اتخذت او للكائن اللي اتخذت منه الايه؟ الخليه اللي هي ما هياش خليه اصلا تناسليه. وذلك الامر ده يعني في مخاطر عديدة على الإنسان، لأن الخلايا دي بعد مرحلة معينة ممكن تحصل حاجات خطيرة جدا ومش مهيئة أنها تستمر جيل بعد جيل. فهما لسه مش عارفين الحاجات دي إيه اللي هيحصل لنسل هذه النعجة وما يلي ذلك، وأن الخلايا لو اتخذت بالطريقة دي على الدوام ممكن تؤدي إلى عيوب خطيرة جدا، لأن هي مش الوضع الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قدره. فده عملية الإنسان بيعمل حاجة ويستنى كل شيء يتم ويتفرج عليه يتم إزاي، اما ان هو بيحرك حاجه ده مستحيل، ما يقدرش. يحاول يهيئ ظروف اشبه بالظروف الموجوده في الوضع الطبيعي او الوضع اللي ربنا سبحانه وتعالى انشاه اولا، وينتظر كيف تتحرك هذه الخلايا. خلق الانسان وخلق الحيوان من اعجب الخلق، كل شيء حي وغير حي كذلك والله، فهي امر عظيم. من الانسان بيبص يلاقي كده، هم خلق الانسان من نطفه ومن علقه ومضغه ايه من ايات الله عظيمه، خلايا يبصوها كده يلاقوا ان دي خلايا مشيت من هنا وهجرت لحته تانية، هجرت مثلا لطرف الكتله اللي هي عباره عن كتله مجموعه خلايا، فجزء منها مشي الناحيه دي وجزء منها راح الناحيه دي وجزء منها راح الناحيه دي وجزء منها اتلوى ودخل جوه. يعني هو البتاع ده اتلوى، الجنين ده اتلوى على نفسه ودخل جوه علشان يكون بعد كده الجهاز الهضمي مثلا او الجوف، جوف الانسان. وكل حاجه معروفه هي رايحه فين، من الذي يعطي الأوامر للخلايا بالتحرك بهذه الطريقة، ومن الذي يعطيها الأمر في أن لحظة ما زي ما قلنا كانت قبليها على طول، لو نمت يعني لو اتخذت لوحدها ترجع تنقسم وتكون حاجة عادية، بعد كده خدت أمر أنها تبقى مثلا جهاز عصبي، لو اتخذت من الحتة دي بقى يطلع ناقص جزء من جهاز العصبي، لو خدنا مثلا بعد ما يتكون البرعم بتاع الإيد لو اتخذت من الجنين يبقى هيطلع من غير إيد، وافترض ان هو هيكمل، وقبل مرحله معينه لو كانت اتخذت كانت ترجع الخلايا تكمل نفسها وتعمل ايه انسان كامل، فسبحان او مخلوق كامل اللي هو بقره او نعجه او غير ذلك. فهذا الامر امر عظيم الدلاله، الخلايا دي بتمشي كده عارفه سكتها وحافظه، وكل الملايين من البشر دول جميع قصه خلقهم واحده هم هي تمشي الخلايا في الناحيه دي وتروح الناحيه دي، ودي تبدا من هنا وتطلع من الناحيه دي ودي تهاجر من هنا. يعني امر عجيب، يعني مثلا نقول ان الانسان اعضاءه التناسليه تبدا من ظهره، تبدا من موضع جنب بجوار اورط الظهري، وبعد كده لان الذكر يعني درجه الحراره جوه البطن لا تحتمل استمرار الحيوانات المنويه في الخصيه وتؤدي الى تدمير الخلايا بتاعتها، يقوم لازم تطلع بره، لازم تطلع بره، فتقوم الخلايا تهاجر مع غذائها الدموي والعصب وكل حاجه، تقوم تنزل ذاك رحله طويله زيك. لأ مثلا الشريان اللي بيغذي الخصية في الذكر جاي من الأورطة الظهري، جاي من فوق من مكانه الأولاني اللي هو عند الايه وهو جنين، لكن هي أصلا نزلت من الظهر لغاية فين، لغاية الكيس الذي في خارج الجسم لدرجة حرارته أقل، إنه لو كان كده كان الخصية زيك أي وقت لو خصية اتحجزت في أي مكان اللي بيسموها خصية معلقة تبقى ضرر عظيم، تموت الخصية دي الحيوانات المنافية وتضمر و تدمر بعد ذلك تصبح ممكن سبب لورم سرطان، في مدوروا عليها لازم عشان يطلعوها، يطلعوها برا يشيلوها خالص ما يقدروش، لان هي لازم تكون موجودة في المكان ده وغذائها جاي من مكانها الاولاني من ظهر الانسان من مكان قريب يعني من الاورطة الظهر. فده خلايا كل ده برنامج معد سلفا، والعجب ان الناس شافوا البرنامج ده، يعني اقصد شافوه يعني ايه، يعني عرفوا ازاي بيحصل خطوة بخطوة يوم بيوم. ممكن بتوع علم الاجنه النهارده يوصفوا ايه اللي بيحصل يوم بيوم، اليوم الاول يحصل كذا والتاني يحصل كذا والتالت يحصل كذا، وبيصوروها احيانا وبيصوروا ازاي الخلايا عماله تمشي وتروح وتيجي وازاي بتتشكل وكل وازاي وامتى تبدا تبص لهم، ان في يوم معين بدا نبض القلب، نبض القلب، القلب اللي مش قلب ما بقاش قلب لسه، لكن الخلايا اللي هتبقى قلب بعد كده، الخلايا اللي هتبقى قلب تبدا تتهز بسرعه جامده جدا وبعدين تتهز بسرعه اقل لغاية ما تتكون قلب يبدأ يدق له سبحان الله لغاية ما يموت البني آدم ده له دقات معدودة بالضبط لغاية ما يقف في يوم من الأيام اللي هو خلاص مات الإنسان ده وبقت جنازة بعد كده. فسبحان الله الأمر ده القلب ده بيدق والإنسان جنين فطن أمه، وبعد مرحلة معينة يبدأ يتسمع، وقبليها كان موجود بس ما يتسمعش، بس في النبضات السريعة جدا دي هي يقولوا صفة كده، دي عضلة القلب دي الخلايا بتاعتها لها صفة انقباضية. يعني ايه؟ يعني تعمل كده رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، ايه اللي خلاها كده؟ اشمعنى دي؟ هي كده دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فده خلق الانسان اعظم الدلالات، ده المفروض الاستنساخ ده يجعلنا نوقن يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وانفراده عز وجل بالخلق، لأن البشر ما يعرفوش يعملوا حاجة نهائي من ذلك، إنهم هم الحاجات بيحطوها ويسيبوها تتعمل. تتعمل إزاي؟ إذا أراد الله عز وجل. ومحاولات مئات من المحاولات الفاشلة قصاد محاولة إيه؟ ناجحة. يبقى هم عندهم قدرة؟ ده بالعكس، ده دلالة على مدى إحكام خلق الله عز وجل يعني فيما خلق سبحانه وتعالى. لذلك ما يعني اللي بيقولوا إن البشر يخلقون دول مش عايز اقول انصاف المتعلمين، دول جهلت المخدوعين بالعلم الانساني اللي هو اله هؤلاء القوم والعياذ بالله الكفر الملحدين. قال الاول المبدي بلا ابتداء والاخر الباقي بلا انتهاء. الاول فليس قبله شيء، المبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لاوليته، والاخر فليس بعده شيء، والباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته تعالى. الباقي عز وجل بلا انتهاء لآخريته. وهذا الاسم هو الوارد في الكتاب والسنة، الأول والآخر، ولم يرد اسم القديم من أسماء الله، وإن كان المتكلمون دائما يستعملون اسم القديم في الدلالة على معنى اسم الأول أي الأزلي، لكن الاسم الصحيح هو اسم الأول. واسم القديم استعمل كثيرا في أمر نسبي ولا وربما دل على نقص أحيانا، كما تقول هذا العرجون القديم لأنه ناشف وجاف وبال، هذا الثوب القديم مثلا، وهذا قديم ليس بمعنى أنه غير مخلوق، ولكن بمعنى أنه قادم يعني أسبق من غيره، و غالبا ما يكون في ذلك نقص عن الجديد. ولذلك وقد قال عز وجل أيضا عن إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولذلك لفظ القديم ليس يدل على كمال مطلق، بل إنما يدل على ذلك المعنى إذا قصد به معنى الأول، كما ورد في السنة ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فده دلالة على معنى الأول يعني السلطان الأزلي القديم يعني الأزلي، لكن هذا ليس بالاستعمال الأغلب الأعم للكلمة. كلمة القديم لو استعملت عند الناس تقول لك حاجة قديمة، شوف لي قماشة قديمة أو شوف لي سيارة قديمة أو هذا الشيء القديم، يقصدون دايما معنى فيه نقص. ولذلك الصحيح أنه لا يطلق اسم القديم على الله، بل لا يذكر إلا مقيدا كما ورد في السنة وبسلطان قديم في السياق ده، حتى يدل على معنى الاسم الدل على الفضل والكمال وهو اسم الأول سبحانه وتعالى. قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سورة الحديد، وهي هذه الآية يقول عنها ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية هي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن قراءة المسبحات، أي التي في السورة التي فيها سبحان الله أو سبح لله، قال إن فيهن آية قبل أن ينام، قال فيهن آية خير من ألف آية. قال ابن كثير رحمه الله هي قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفقون. الله ابتدأ خلق الخلق وهو عز وجل يميتهم ثم يعيد إنشاءهم مرة ثانية. قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أدل دليل على النشأة الآخرة ابتداء الخلق. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بقاء وجهه عز وجل مستلزم لبقاء ذاته، وذلك أن الوجه صفة من صفاته عز وجل، فإذا بقيت الصفة فيتحتم باللزوم بقاء الموصوف. ولذلك قال من قال من السلف يبقى هو عز وجل وكذا غير أحد المفسرين لا يعنون نفي الوجه، ولم يقولوا لا يجوز أن يوصف الرب لأن له وجها، وإنما أرادوا نفي الشبهة التي قد يلقيها الشيطان في قلوب البعض من أن يبقى من أنه يبقى الوجه ولا تبقى الأجزاء الأخرى، لأنها مبنية على شبهة بعض العقيدة فاسدة، وهي التبعيد، أن الوجه بعض جزء من الله، فيقول إذا بقي الوجه وكل شيء هالك إلا وجهه فإذا تفنى الأجزاء الأخرى، وتعالى الله عن ذلك. فلذلك لم يقل أحد من أهل السنة أبدا أن الوجه جزء من أجزاء الله، وإنما الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، وإنما قال وجه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وبقاء الصفة لا يلزم منه بقاء الموصوف. فأرادوا أن يبينوا للناس يعني لزوم هذا اللزوم بأن قالوا لا يبقى كل شيء هالك إلا هو عز وجل، ولا ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة الوجه. فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحانه وتعالى وصف الوجه بأنه ذو الجلال، وهو كما ذكرنا معاني الكمال والإكرام، يعني التعظيم، أنه أن يكرم بأن يعبد سبحانه وتعالى، ووصف نفسه بأنه ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فوجهه عز وجل ذو الجلال والإكرام، وهو عز وجل ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وجهه صفة من صفاته، هي هذه الصفات بعضها اللي هي يعني عندنا نحن أبعاد لا يقال عنها أبعاد في حق الله، أبعاد يعني أجزاء، الوجه وجه الإنسان جزء منه، ولكن الله سبحانه وتعالى صفته، هذه صفته عز وجل. وأهل البدع ينكرون هذا وينقلون الوجه هو الذات، يقولون الوجه هو الذات، وذلك لأنهم عندهم تأصيل أنه لا يزاد على الصفات السبع التي قالوا أن العقل يثبتها، مع أن عند التأمل أن العقل السليم يثبت ما أثبته الكتاب والسنة، فإن من له وجه أكمل ممن لا وجه له، والوجه يعني خص الله به الإنسان، أيهما أكمل، هذا الإنسان الذي له وجه أم مثلا ذلك تلك الدابة مثلا الدويبة التي لا وجه لها، زي مثلا بكتيريا ولا حاجة ليس لها لا شك أن أكمل الكائنات هي من لها وجه، فالله أولى بكل كمال. وإنما خلق الله عز وجل للإنسان وللكائنات أخرى وجها تكميلا له، فالله أولى بكل كمال وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالعقل الصحيح يثبت أن ما أثبته الكتاب والسنة ثابت لله سبحانه وتعالى. إذا لو واحد قال كل شيء هالك إلا هو، يقصد بذلك بيان التلازم، يبقى التفسير صحيح. إذا قصد بذلك أنه ينفي صفة الوجه عن الله ويقول لا يجوز أن نصف الله بأن له وجها لأن ذلك تشبيه، فهذا باطل وضلال مبين. لوجه الله لا يشبه وجوه المخلوقين، له وجه يليق بجلاله وعظمته، وجه ذو جلال وإكرام، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فقال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يعني هذا وقت في هذه الآية الكريمة ومرض التفسيرها من أن الله هو الذي يجيب نفسه حين يعدم سائر خلقه ويميتهم ويهلكهم سبحانه وتعالى، ويتفرد هو بالبقاء والحياة الكاملة عز وجل، يميت الخلائق ولا يموت عز وجل. فإذا قبض سماواته وأرضه بيمينه وقال لمن الملك اليوم، لم يجب أحد، فيجيب نفسه عز وجل لله الواحد القهار، فهذا دليل على أنه الآخر الذي ليس بعده شيء. ثم يحييهم عز وجل بعد أن علم الجميع حقيقة فناء المخلوقات وموتها، وعلموا أنها لا تبقى بذاتها، فإذا بقيت فبإبقاء الله لها، فيحييهم عز وجل ويبقي ما شاء ما شاء من الزمان، ويبقي كثيرا من خلقه أبد الآبدين بلا نهاية، خالدين فيها أبدا، أهل الجنة وأهل النار باقون بقاء أبديا بإبقاء الله لهم. وهذا بعد أن علموا وعلم الجميع أنهم فانون، حين أفناهم عز وجل قبل القيامة، حين أمر الله عز وجل جميع الخلائق بالموت فماتت، ثم يحييهم عز وجل، فلا يبقى باق بذاته إلا الله سبحانه، فهو الآخر بذاته، وهم لا يبقون إلا بإبقاء الله لهم، كما قال عز وجل خالدين فيها بإذن ربهم. وليس معنى الآخر الذي ليس بعده شيء فناء بمعنى العدم لسائر المخلوقات، فإن الله هو الذي أبقى الجنة وأبقى النار وأبقى العرش وأبقى من شاء من ملائكته، هو الباقي بذاته وهو الآخر بذاته، لا يحتاج إلى شيء، وهم باقون لأن الله قضى ببقائهم. وبقاء الجنة والنار وبقاء أهلهما أبد الآبدين لا نزاع فيه بين المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، ربطت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا. مرتين ناس جهلة من بني تميم من مسلمة، يعني أكثرهم من مسلمة الأعراب، فهم عندما قال اقبلوا البشرى يا بني تميم عايزين فلوس، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا. الرسول ما أعطاهمش، ما كانش بيبشرهم بفلوس، كان بيبشرهم بمنازل عالية، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا، فما أعطاهمش. فقال ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. بنو تميم لم يقبل البشرى الإجمالية، الرسول يبشرهم، فأهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، فقالوا قبلنا يا رسول الله. يبشرهم بإيه؟ ما قالهمش، بس هم قبلوا، لأن هذا هو القبول والتسليم والمتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو تميم نور الذي نزل فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، الذي قال قائلهم يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شيء. فهؤلاء أيضا الذين نزل في أمثالهم قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الحديث رواه البخاري وذلك في الصحيحين. دي فيها ايه؟ كان الرواية دي في البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان. حديث عمر بن حسين هذا نص قاطع بهذا اللفظ بوجود المخلوقات من العدم، وأنه كان الله ولم يكن شيء غيره، وأن البداية تختلف عن النهاية. احنا قلنا في الآخر إن في مخلوقات إيه؟ تبقى مخلوقات لا آخرة لها، مش كده؟ ولكن هل في مخلوقات لا أول لها؟ فهذا الحديث نص قاطع في بطلان مخلوقات لا أول لها. يعني مخلوقات لا آخرة لها، يعني مخلوقات كل ما ينتهي حاجة، مثلا نعيم أهل الجنة إذا انتهى نعيم تبعه إيه؟ نعيم، كلما مضى زمن تجدد لهم زمن آخر. فهل هناك مخلوقات بلا بداية؟ ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق بلا بداية، كأن جنس المخلوقات قديم. بس مش معناه أن المخلوقات ما لهاش جنس معين، لأن قلنا مخلوق يبقى موجد من العدم. فهذا القول قد يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول باطل بلا شك، لا نشك في بطلانه. وإن كنا يعني على الصحيح نحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن في إثبات حوادث لا أول لها على إثبات أفعال الرب عز وجل، فأفعال الله عز وجل بلا بداية لأنها صفة من صفاته، وتسميتها حوادث يصح لأنها تقع في وقت دون وقت، أفعال الله متعلقة بزمن، كما نقول كتب الله مقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير خلائق قبل خلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة. إذا الكتابة كانت في إيه؟ في وقت معين. وكما قال ربنا عز وجل خلق السماوات الأرض في ستة أيام. إذا السماوات الأرض اتخلقت كل حاجة يوم الحد حاجة والاثنين حاجة والثلاث حاجة والأربع حاجة والخميس حاجة والجمعة حاجة. فأيام الستة خلقت فيها ليه المخلوق. إذا أفعال الرب عز وجل تتعلق فيه في وقت معين. قال ثم استوى على العرش، يبقى الاستواء وقع أيضا في بعد إيه وقت. ولا شك أن العرش مخلوق. إذا أفعال الرب تقع في وقت معين، وهذا الوقت. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يرويه عن الأنبياء يوم القيامة، يقول الأنبياء العزم الرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام فلما أتاها نودي. فإذا سيدنا موسى متى نودي؟ متى كلمه الله؟ حين أتاها. مش إن هو بس سمع الكلام حين أتاها، ده هو نودي حين أتاها. إن في فرق بين الاثنين. يعني الأشاعرة ومن يثبتون الكلام النفسي فقط يقولون أن هذه الصفة أزيلت الحجب عن موسى حتى أدركها. وعندهم أن أي يعني موصوء أي موجود يمكن أن يدرك بالحواس الخمس. يعني ممكن أقول لك أنا شفت الكلام ودقت الصوت، يعني عندهم دقته يعني دقته بلسان، يعني يقول لك طالما هو موجود يبقى يمكن إيه ينفع الداء. يعني الصوت طعمه إيه؟ مش طعمه يعني لذته في الاذن، لا ده بيقولك الطعم اللي هو ممكن يتشم. يعني انا شميت المنظر ده. ده انت تناقضات الاشاعرة ومتكلمين ان هو حاجات عجيبة كده، كلام باطل بلا شك. انا اي عاقل يقول انا شميت الرائحة ورأيت المنظر وسمعت ليه الصوت. لكن هم عندهم ان اي حاجة يمكن ان تدفله وسمع الصفة التي هي ليست بصوت. ما يقولوش لانه لا يثبتون ان الله صوتا. يعني ايه سمع؟ يعني ازيلت عنه الحجب حتى ادرك هذا الايه، أدرك هذا الموجود هو صفة الكلام النفسي القديم. فهو ما بيقولش أن ربنا كلمه حين كلمه. ذاك ابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ وأن من عقيدة السنة وأن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. وهذا حق لا شك فيه. وأن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات في ستة أيام. طب قبل ذلك لم يخلقها الله عز وجل؟ خلقها الله في هذا التوقيت، وخلق آدم في آخر ساعة بعد العصر يوم من يوم الجمعة. طب يوم الخميس كان آدم إيه؟ ما كانش اتخلق. زي ما هي بدأت العقول ان انا تاريخ ميلادي كان مثلا 25 صفر سنة 78 1378 فانا قبل كده ما كنتش مولود، قبلها بسنة ما كنتش مولود. ده حاجة قطعية، ده كل واحد كان مولود وقبل كده ما كانش مولود. وانا الذي خلقه في هذا التاريخ الله عز وجل. دي حاجة بدأت العقول. فافعال رب تتعلق بزمن، وهذا معنى كونها ايه حادثة، ليست مخلوقة ولكنها حدثت في وقت معين. كما قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا ظاهره، ظاهر السياق جدا أنه القرآن، وده الأصح، وأنه هو محدث بمعنى تكلم الله به في زمن معين، آخر ما تكلم الله به من الكلام. كما قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تحدث الله به. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله. ولذلك بوب الإمام البخاري باب ما جاء في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وده من أحسن الكلام، حدث الرب عز وجل لا يشبه حدث المخلوقين، بمعنى أن حدثه عز وجل ليس بمخلوق وإنما هو فعله عز وجل. فمعنى حوادث بلا بداية يعني لم يزل هناك أفعال لله قبل أن يخلق الخلق. معنى كده يبقى لما نقول حوادث بلا نهاية أفعال الله عز وجل بلا شك لا يزال الله يفعل ما يريد. ومخلوقات بلا نهاية صح ولا لا؟ إيه هما؟ الجنة والنار والعرش والكرسي وما شاء الله عز وجل من خلقه والحور العين ونحو ذلك. فمخلوقات بلا بداية بنقول ده اللي يتفهم من كلام الشيخ الإسلام ما صرحش بيه، وإنما يحمل كلامه على حوادث الأولى لها. فالبعض فهم مخلوقات، هو الشيخ الإسلام ما صرحش بمخلوقات الأولى لها، لكن كلامه في تضعيف الرواية دي، الرواية دي في البخاري اللي هو كان الله لم يكن شيء غيره، هو بيصححها على إنها قبله وإن دي رواية بالمعنى. بيقول كان الله ولم يكن شيء قبله، دي الرواية الصحيحة. تضعيفه لا يشعر بالكلام ده بس هو ما صرحش به والحمد لله. وذلك هذه المسألة يعني تحمل في كلامه على حوادث لا أول لها لي أفعال الله، أما حوادث بمعنى مخلوقة لا أول لها فده كلام قطعا باطل يخالفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره. يبقى كل غير الله عز وجل كان إيه؟ عدما محضا ثم أنشأه الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو البارئ وكل ما سواه من البرايا أي من المنشآت من الإيه؟ من العدم. ففي مخلوق أول، في مخلوق أول. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن من يوم القيامة. وقال في حديث ده في رواية ابن أبي عاصم في السنة أول شيء خلقه الله القلم. برضه يجي الكلام بتاع شيخ الإسلام الموهم ده إنه بيقول إن الرواية تضبط أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، يعني بفتح أول تبقى ظرف زمان، زي لو إن ده كده قلت أول ما جاء أحمد سقيته كوبا من الماء، هل يقتضي إن أحمد أول ما أول واحد جه؟ لا، ده أول ما جه شربته مش كده. لكن لو قلت أول من جاء أحمد يبقى ده أول من حضر مش كده. لو ضمينا أول تبقى دي جملة اسمية معانا كده، ولو فتحنا أول قلنا أول يبقى دي جملة فعلية، وأول دي ظرف زمان مقدم معانا كده، وتبقى ما فيش هذا على أنه أول من وجد أو أول من أتى. فالحقيقة إن الروايات بجمعها إن وعنت في رواية إن أول ما خلق الله، ودخول إن تدخل الجملة إيه؟ إن الإسمية. يبقى إن أول ما خلق الله القلم يبقى القلم هو أول إيه؟ مخلوق. والرواية الثانية أول شيء خلقه الله القلم برضو ما تحتملش إن ده أول شيء خلقه الله. والمنازعة بين أهل السنة في إن العرش أول مخلوق ولا القلم ولا الماء، ونزعتهم دليل على اتفاقهم إن فيه أول إيه؟ مخلوق. يعني مختلفين في أنهون الأول بس، لكن في اتفاق إن هو في أول ماشي كده. والمسألة فيها اجتهاد بناء على تصحيح الحديث أو تضعيفه أو على الروايات. وهو ابن القيم يرجع في النونية أن العرش أول المخلوقات، بيقول لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، عشان الحديث اللي احنا فيه ده اللي هو وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، ما هوش دلالة أن الواو لا تدل على الإيه؟ لا على الترتيب ولا على الاقتراحات، دي كلها عطف جملة على جملة. زي ما قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، ده بعد كده بعد ما ولد العرش ولد الايه الماء، وكتب في الذكر كل شيء برضو القلم، وده كده ما فيهوش بيان للوقت الزمني. لكن الاولانيه الجمله الاولى كان الله ولم يكن شيء غيره تثبت ان الله كان ولم يكن هناك شيء اخر نهائيا، وان كلمه اول مخلوق يبقى قبل ذلك كان العدم المحض للمخلوقات ولم يكن الا الله. وكان هنا تامه، كان الله يبقى تعرف ازاي دي؟ كان فعل ماضي مش ناسخ، الله فاعل، فاعل بمعنى كان له وجود سبحانه وتعالى. ولم يكن شيء غيره برضو كان هنا تامة، ولم يكن لم يوجد شيء غيره، إن كان بمعنى الوجود هنا. وهذا الذي لا نشك فيه. وإن الأول قلنا إن البداية مش زي النهاية، النهاية في مخلوقات لا آخر لها، ولكن البداية ما فيش مخلوقات لا أول لها. ومجنس المخلوقات مخلوق، وكل مخلوق مخلوق، مش ان لا من مخلوق الا وقبله مخلوق. امال ايه الفرق بين المذهب ده اللي بيقول مخلوقات بلا بدايه وبين القول بقدم العالم؟ طبعا قول قدم العالم ده كفر بمعلوم من الدين بالضروره، ان العالم قديم بمعنى عالم ازلي. القول ده هو ابن تيميه قطعا بلا شك يعني لا يمكن ان يشير الى ذلك بدرجه باي درجه من الدرجات او يحتمل كلامه ده. ولكن الفرق ده بان اللي بيقول قدم العالم بيقول الماده دي قديمه، اللي بيقول مخلوقات لا أول لها بيقول ما من مخلوق إلا وكان مسبوق بالعدم، بس قبليه كان مخلوق تاني وكان المخلوق برضو مسبوق بالإيه؟ بالعدم. وقبليه كان مخلوق تاني وكان مسبوق بالعدم، بس كده بلا بداية. وده كلام متناقض في الحقيقة، لأنه لابد يرجع للإيه؟ للعدم، إن المخلوقات يبقى أصلها العدم. وهو قول فعلا ينزل منه تسلسل وقول باطل بلا شك. أما في النهاية فممكن، لأن ربنا كما ذكرنا أن الله الذي يبقي الأشياء سبحانه وتعالى ويظل باقون. لماذا؟ لأن الله الباقي أبقاهم، لأن الآخر أخر وجودهم إلى ما شاء سبحانه وتعالى. فبالجزم واليقين أن في فرق بين البداية وبين النهاية. البداية كانت بالنسبة للمخلوقات كانت عدما محضا، ثم أوجد الله المخلوقات بالترتيب، أول مخلوق ولاهما ولاه، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش وأورد الخلق شيئا فشيئا سبحانه وتعالى، كما يوجد الناس جيلا بعد جيل. وأما في الآخر فالله يبقي ما شاء سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يعني نص في هذا الموطن، وهو أن الله كان ولم يكن شيء غيره. وفي روايات كان الله ولم يكن شيء معه، في روايات كان الله ولم يكن شيء ما قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره. والصحيح أن الروايات تفسر به ببعضها، وليس أنها تجعل متعارضة ويضعف الثقات رواة الصحيح. يعني الحديث تلقته الأمة بالقبول، ما حدش طعن فيه قبل شيخ الإسلام وقال أن الرواية دي غلط، أو أنها الرواية بالمعنى ويطلع معناها غلط. ما هو ده خلاصة الكلام، أنها الرواية الصحيحة كان الله ولم يكن شيء قبله، لأن هي دي اللي تنفع زي لم يكن شيء بعدها ما اقتضاش فناء المخلوقات. كان الله ولم يكن والله الذي ليس بعده شيء، مش دي ما اقتضتش فناء المخلوقات؟ قلنا في مخلوقات بلا نهاية لأن ربنا لا يبقيها، فاحنا هو عايز يقول لم يكن شيء قبله يبقى ربنا متفضل عليها بالذات، ولكن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. لا ده باطل، لأن الرواية دي صريحة جدا ونص في موطن النزاع، كان الله لم يكن شيء غيره. وكون الحديث ورد أنت الأول فليس قبلك شيء، ما يعنيش أن ما فيش ألفاظ تانية عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان الله لم يكن شيء غيره، كان الله لم يكن شيء معه، أول المخلوقات هو القلم على الصحيح. وهذا أو حتى لو قلنا العرش أو الماء فهذا يقتضي أن قبل هذا الأول المخلوق الأول كان الخلق كله عدما محضا. وده فطرة في كل يعني مسلم، في نفس كل مسلم ومسلمة، أن ربنا كان وحده لا شريك له ثم أورد الخلق سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء. قال عمر رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. رواه البخاري معلقا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أنا الملك وأنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. رواه البخاري ومسلم. في حديث السور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. حديث السور الطويل حديث ضعيف، وسيأتي الكلام عليه وما له من شواهد وما فيه من ضعف ومنكرات. لابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد من بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة، فيسمعه الأحياء والأموات. قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. رواه الحاكم عن ابن عباس موقوفا. التعبد لله بهذه الأسماء سوف يأتي المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. أقول قول هذا واستغفر الله. الأحياء الموجودة دلوقتي هتموت، يعني هتفارق الروح الجسد، يرد الجسد إلى التراب والروح تكون عند الله أو حيث شاء سبحانه وتعالى. ده الموت، مش إنها تنعدم خالص وبعدين ترجع الروح تخش الجسد اللي هيتكون بعد كده وتحيا حياة أبدية. العماء ضعيف. نعم مخلدون، الحر عين والخلدان لا يموتون. ها ما احنا قلنا هو الباقي بذاته الاخر بذاته، هم باقون لان الاخر ابقاهم، لولا انه اذن لولا اذنه في بقائهم لما بقوا. عرش الله كان على الماء طافيا، لا ماء في السماء، وما زال العرش على الماء طافي، في ماء بعد السماء السابعة. خلية هي في الحقيقة ملقحة من الأب والأم الأولانيين، لذلك الاستنساخ لا يجوز في البشر، لأنه هيعامل الخلية دي خلية بمنزلة البويضة الملقحة، يبقى ما ينفعش تخش رحم امرأة أصلا لأنه مش هيبقى زوجها، مش ممكن. ده هيبقى ده كأنه الحيوان المنوي والبويضة بتاع أبو الشخص ده وأمه، فما ينفعش في البشر. لكن هي خلية الاستنساخ دي على كلامهم غير ملقحة، يعني هي من الخلايا اللي انقسمت مع الخلية الملقحة الأولانية وتوضع في الرحم وتكمل بقى. هنجيله لسه جاي. بعد خلود أهل الجنة وأهل النار في داريهما كيف يبقى انفراد الله عز وجل بالآخرية؟ زي ما قلنا إن هو الباقي بذاته وهم باقون بإبقاء الله لهم خالدين فيها بإذن ربهم، مش هم باقون بذواتهم، لا ده لولا أن الله أبقاهم لما بقوا. أكثر العلماء على أن الحور العين لا يموتنا مع النفخ من نفخ في الصور، هم ممن استثنى الله، وكذا الشهداء ممن استثنى الله لأنهم أحياء عند ربهم ورزقون. وقال عز وجل ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وإنما يصيب النفخ هذا يميت الأحياء، والأحياء عند ربهم لا يموتون من هذه النفخ، ولكن يرجع الله بعد ذلك الأرواح إلى أجساد أخرى بالنسبة للشهداء هي كانت في حواصل طير الخضر، فيرجع الله أرواحهم إلى أجسادهم التي تنبت تحت التراب.